الحمد لله وصلى الله وبارك على الله له لا شريك له وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في منزلة الأنس بالله سبحانه وتعالى، حيث قال صاحب المنازل أنه روح القرب أو روح القرب، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الأنس بالشواهد، وهو استحلاء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارة، قد سبق الكلام على هذا. وأما التغذي بالسماع قال ابن القيم رحمه الله: وللتغذي بالسماع سر لطيف نذكره لنطف موضعه، وهو الذي أوقع كثيرا من السالكين في إثار سماع الأبيات لما رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه، فلو جئته بألف آية وألف خبر لما أعطاك شطرا من إصغائه، وكان ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. كما أن الفلاسفة يقولون عن الآيات والأحاديث أنها ظواهر لفظية، والحقائق العقلية هي في كلامهم، فكذلك هؤلاء الذين ابتدعوا السماع الباطل سماع الأبيات دون سماع الآيات يقولون لك إن سماع الآيات هو من الظواهر، أو هو مثل ما يسميه أهل الكلام ظواهر لفظية لا تؤثر في القلب كما تؤثر الأبيات الشعرية. كما إن الفلاسفة وأرباب الكلام عندهم علم المنطق هو الحق، فكذلك هؤلاء ليس عندهم انتفاع بسماع الآيات، وإنما الذي يرقق القلوب عندهم ويشعرها بالأنس ويفهمها الإشارات وتسترد بالسماع هو سماع الآيات. لماذا حدث ذلك؟ بالسر الذي في قضية السماع. السماع يعني تلذذ الأذن بسماع الصوت الحسن، ولكن هذا لابد حتى يكون غذاء للقلب لابد أن يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى بمعاني صحيحة، وأن يكون الصدق هو حال القارئ والسامع وليس المراد التطريب، وإلا دخل هذا الأمر في حيز آخر من نصيب الأذن التي هي حاسة من حواس البدن وليس من نصيب القلب الذي حقيقته التدبر أو وظيفته التدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فالغذاء القرآني السماع لآيات الله سبحانه وتعالى مبني على أمرين: مبني على المعاني التي تضمنها القرآن، والصوت مع الصدق والإخلاص يقرب هذه المعاني إلى القلب. أما مجرد الطرب بحسن الصوت خصوصا ما ابتدعه أهل أزمنة ماضية وسار عليه كثير من أهل زماننا من دراسة الموسيقى حتى يوقع القراءة على طريقتها، ونسأل الله العافية الذي اخترعوه في بعض المسابقات الدينية في زماننا للقرآن من تعلم المقامات، هذا لم يعد نصيبا للقلب ولا غذاء له، وإنما عاد كالصوت الحسن الذي يسمعه السامعون للمغنيين والمنشدين الذين لا هم لهم إلا ضبط النغمات حتى تتلذذ بها الأذن دون نظر إلى المعاني. ليس هذا بسماع رباني ولا قرآني، حتى وإن كان فيما يبدو للناس كذلك، وهذا أمر يدرك بلا شك في التفرقة بين إنسان حسن الصوت كثير التمايل في قراءته ضابط لقراءته لا تشعر معه بمعنى من المعاني، لا تجد في سماع قراءته تدبرا ولا تفكرا، وإنما تلذذ بالصوت الحسن كصوت المغني. وأما الذي تجد فيه خشوعا ورقة رغم أنه ربما لم يكن يحسن المقامات ولا حتى يحسن يعني صوته ليس بالحسن كالآخر، والله أعلم. لذلك نقول السماع القرآني مبني على السماع، التغذي بالسماع، نمو القلب بالسماع، سماع الآيات مبني على المعاني التي تضمنها القرآن، فلا بد من التدبر. والصوت الناشئ عن صدق وليس مجرد أنه حسن الصوت فقط. قال ابن القيم في اللطيفة التي أدت إلى انحراف الناس السماع، قال: اعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء، نوعا من الطعام والشراب الحسي، وللقلب منه خلاصته وسطه، ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله. العضلة التي في صدر الإنسان التي هي محل للعقل والتفهم والتدبر، قد جعل الله لها نصيبا من الغذاء، لابد وأن يصل إليه هذا الغذاء. نعم، هذا الكلام الطبي الصحيح الذي لا يشك فيه أحد، أن عضلة القلب هذه تتغذى بما يصل إليها من الدم، ومن خلال الدم الذي يجري فيها، ومن خلال التغذية الدموية لعضلة القلب، لابد من وجود المواد الأساسية التي يعني تتطلبها الحياة. الأكسجين من ضمنها الذي يأتي من خلال التنفس، وكذلك مواد الغذاء والشراب التي تتحول إلى المواد النافعة في الجلد في الدم، ينتفع بها القلب كهذا كسائر أعضاء الشراب. قال: والثاني من غذاء القلوب غذاء روحاني معنوي خارج عن الطعام والشراب، من السرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف، وبهذا الغذاء كان سماويا علويا، يعني مؤهلا لأن يكون مع الملائكة، أو قابل للارتفاع، قابل لأن يرتفع الروح الذي امتلأ القلب بأنواع المعرفة والعلوم، لأن هناك سرور وفرح وأنس بالله عز وجل، هذا يشعر القلب فيه بلذة، هذا الذي يصير به سماويا ورويا. يقول: وبالغذاء المشترك كان أرضية سفلية، وقوامه بهذين الغذائين، قوام القلب في النفي، لا بد من مادة حتى تبقى حياته، ولا بد من أيضا فرح وسرور وابتهاج وتفكر وتدبر وأنواع من العلوم والأعمال التي تقوم به. يقول: وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس، وغذاء يصل إليه منها، يعني العين يصل إلى القلب أنواع من التغذية، ربما تكون تغذية أرضية سفلية مثل الصور العالية مثلا، هذه تغذية لمادة سامة في القلب، هذه تغذية سامة قاتلة، سماع الموسيقى، سماع الغيبة والنميمة والكذب، وهكذا في كل يعني ما يسمع من الحواس كلها. يقول: او ما يوجد من الحواس كلها، سواء السمع، سواء العين، سواء اللمس، سواء الجلد يعني، سواء الذوق، وهكذا. يقول: فله ارتباط بحاسة اللمس ويصل اليه منها غذاء، وكذلك حاسة الشم، وكذلك حاسة الذوق، وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر اشد من ارتباطه بغيرهما. نعم، السمع والبصر اكثر الحواس تأثيرا في القلب. قال: وصول الغذاء منهما اليه اكمل واقوى من سائر الحواس، وانفعاله عنهما اشد من انفعاله عن غيرهما، ولهذا تجد في القرآن اقترانه بهما، كما القلب بالسمع والبصر أكثر من اقترانه بغيرهما، بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بأحدهما. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فلا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، قلوب تفقه، آذان أعين تبصر آذان تسمع. قال عز وجل ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى في صفة الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فذكر صم بكم العمي وذكر عدم العقل الذي هو محله القلب. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا كثير جدا في القرآن، الاقتران بين العقل الذي مهله القلب وبين السمع والبصر. يقول لأن تأثره بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه، ولأن هذه الثلاثة هي طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل. تعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به، ولهذا يتأثر بما يسمعه من الملذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات. وكذلك في المكروهات سماع ورؤية، ولهذا كان صحيح القولين أن حاسة السمع أفضل من حاسة البصر بشدة تعلقها بالقلب وعظم حاجته إليها وتوقف كماله عليها ووصول العلوم إليه بها وتوقف الهدى على سلامتها. يقول الشيخ حامد رحمه الله الصواب أن الحواس كلها مرتبطة بالقلب واللب والفؤاد ارتباطا قويا متناسقا متناسبا بحسب وظيفة كل حاسة وما خلقها الله له. لكن هذا كلام كأنه يعارض كلام القيم، ولكن حقيقة أن كلام القيم متقن. أما تفضيل السمع على البصر فهذا فيه نظر والله أعلم. كون السمع يؤثر في القلب أكثر هذا لا يلزم منه أن السمع يعني أفضل، لا شك أن كل من هو له وظيفته، ولا نرى وجها للتفضيل يعني لا فائدة من وراء هذا التفضيل ولا فائدة من البحث في ذلك. وهو لكن السمع خصوصا وده السر الذي سيذكره أن أثر السمع في القلب أعظم. قال ورجحت طائفة حاسة البصر لكمال مدركها وامتناع الكذب فيها وزوال الريب والشك به، ولأنه عين اليقين وغاية مدرك حاسة السمع علم اليقين، وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين، عين اليقين أكمل وأفضل من علم اليقين، ولأن متعلقها رؤية وجه الله رب عز وجل في دار النعيم، ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق. حكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما حسنا، فقال المدرك بحاسة السمع أعم وأشمل، والمدرك بحاسة البصر أتم وأكمل، فللسمع العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعلوم والحاضر والغائب والحسي والمعنوي، وللبصر التمام والكمال. كلام الحسن. قال وإذا عرف هذا فهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح، وأرواحها خض القلب ونصيبه منها. تشبيه، وليس أن هذه الحواس لها روح منفصلة، إنما يريد أن يشبهها بذلك. يقول كأن السمع لا، كأن بدن وإيه وروح. إيه هو الروح بقى؟ نصيب القلب. عايز يقول إن جاي ما الإنسان روح وبدن، فكذلك حواسه دي نصيب القلب منها هو الحياة، هو الروح. بدونها تصبح حاسة إيه؟ ميتة. ايه هو بقى ما موتها مع انه بيسمع، كما قال الله عز وجل لهم ولهم اذان لا يسمعون بها. حاسة السمع موجودة، ولكن لما لم تنتفع بالقرآن العظيم وبالإيمان صارت كأنها ايه فادوة. ولذلك شبهها بانه هو نصيب القلب، والانتفاع والتوحيد والإيمان هو يعني حياة هذا السمع، كأنه حياة هذا السمع. وقد قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهم في الحقيقة قد سمعوا الصوت لكن لم يتدبروا ولم يفقهوا المعاني وظلوا على ضلالهم. فكان هذا السماع الثابت لهم هو الحاسة، وأما سماع الاندفاع وسماع القبول فليس عندهم، فهكذا صار السمع عندهم كجسد بلوح. قال: فمن الناس من ليس له، من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها فهو بمنزلتها، وبينه وبينها أول درجة الإنسانية. يعني هو لسه ما وصلش إنه إيه إنسان، يقول بينه وبينها أول درجة الإنسانية، يعني لسه هو شكل الإنسان فقط وليس حقيقة الإنسان. يقول: ولهذا شبه الله سبحانه أولئك بالأنعام من جعلهم أضل، فقال تعالى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولهذا نفى الله عن الكفار السمع والبصر والعقول إما لعدم انتفاعهم بها فنزلت منزلة المعلوم، وإما لأن النفي يتوجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارها وإدراكها، ولهذا يظهر ذلك لهم عند انكشاف حقائق الأمور كقول أصحاب السعير: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومنه في أحد التأويلين قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. تأويل أحد التأويلين اللي هو يعود الضمير على المشركين: تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنما هي حواس لا تدرك الآيات. والتفسير الثاني: وترى الأصنام ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأنها إيه؟ جمالات. قال: فإنهم، على التفسير الأول يعني، فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالحواس الظاهرة، ولا يبصرون صورة نبوته ومعناها من حاسة الباطنة التي هي بصر القلب. والقول الثاني أن الضمير عائد على الأصنام اللي هي تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ثم فيه قولان: أحدهما أنه على التشبيه أي كأنهم ينظرون إليك ولا أبصار لهم يرونك بها، والثاني المراد به المقابلة، تقول العرب: داري تنظر دارك أي تقابلها، يبقى ينظرون يعني تراهم أمامك. يقول: وكذلك السمع ثابت لهم للمشركين، وبه قامت الحجة عليهم ومنتف عنهم. النوع الثاني من السمع، السمع ثابت ومنتف، ثابت لهم اللي هو الحاسة، قامت به الحجة عليهم. الذي لم يسمع عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعذب، كما قال أربعة النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أحمق، ورجل أصم، ورجل هرم، ورجل متنفس. يقول الأصم: رب لقد جاءني الإسلام ولا أسمع شيئا. إذا الذي لم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فهذا حاسة السمع. السمع بالنسبة للمشركين مقسم إلى مثبت وممشي، هناك سمع ثابت لهم وهو ورود به الحاسة، الأذن التي تسمع، وبه قامت الحجة عليهم ومنتف عنهم، وهو سمع القلب اللي هو السمع النافع، اللي هو سمع الاستجابة والقبول وسمع الفهم، هذا منتفع عن المشركين. يقول: فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك كالغنم التي لا تسمع إلا معيق الراعي بها دعاء ونداء، ولا يسمعوه ولم يسمعوه بالروح الحقيقي الذي هو روح حاسة السمع التي هي حظ القلب، فلو سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم الحياة الطيبة التي منشأها من السماع المتصل أثره بالقلب، ولزال عنهم الصبر والبكم، ولا انقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من عدم السمع والعقل. فحصول السمع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي أكمل أنواع الحياة في هذا العالم، فإن بها يحصل غذاء القلب ويعتدل، فتتم قوته وحياته وسروره ونعيمه وبهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء قبيح خبيث، وإذا فسد غذاءه خبث ونقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من غذائه، كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص. يقول: فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد، والمسافة بينهما أقرب من المسافة بين البصر وبينه، ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق. يقول: فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد، والمسافة بينهما أقرب من المسافة بين البصر وبينه، ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق به السمع، ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب أسرع مما يؤدي إليه آثار البصر الظاهر. ولهذا ربما غشي على الإنسان إذا سمع كلاما يسره أو يسوءه، أو صوتا لذيذا طيبا مطربا مناسبا، ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة بالبصر الظاهر. الكلام ده فيه نظر، والله أعلم. يعني ممكن نشوف منظر يغشى عليه، ودي ليست متعلقة يعني في الدرجة الأولى بالقلب الذي هو اللب الذي هو العقل، إنما هذا مرتبط بالقلب الذي هو إيه؟ المضغة. لكن لا شك أن السمع مؤثر في القلب تأثيرا أشد. يقول: وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب، ولا يشعر به صاحبه باشتغاله بغيره ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت. فإذا حصل له نوع تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر. فكلما تجردت الروح والقلب وانقطعتا عن علائق البدن كان حظهما من ذلك السماع أوفى وتأثرهما به أقوى. فإن كان المسموع معنى شريفا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبه من إدراك المعنى، وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه، وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه. أو الصحبة يقول للأذن، للأذن حظها ونصيبها. قال: فابتهجت به فتتضاعف اللذة ويتم الانتهاج ويحصل الارتياح، حتى ربما فاض على البدن والجوارح وعلى الجنين. وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم، ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله. فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب، هو يقصد سماع كلام الله منه عز وجل يوم القيامة. يقول: فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح المعنى وأقبل بكليته على المسموع، فألقى السمع وهو شهيد وساعده طيب صوت القارئ، كان القلب يفارق هذا العالم ويلجو عالما آخر، ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غير اللذة، وذلك رقيقة من حال أهل الجنة في الجنة. شيء يسير جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ليستدل الناس على نعيم أهل الجنة يوم القيامة. يقول: فيا له من غذاء ما أصلحه وأنفعه، وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. بل إن حصل له نوع لذة فهو من قبل الصوت المشترك لا من قبل المعنى الخاص. يعني ممكن يقول لك ده أنا متلذذ جدا بقراءة القرآن بصوت الشيخ فلان، هو في الحقيقة متلذذ كصوت إيه؟ مغني زي صوت مغني، لم ينتفع القلب لأنه لم يباشر القلب روح المعنى، لأنه لم يعطي السمع وهو شهيد، اكتفى بجزء واحد فقط وهو نصيب الأذن، نصيب الإنسان من اللذة الظاهرة. لا ده هنا ساعده صوت القارئ، طيب صوت القارئ ده دلوقتي في الدنيا يقول هذا ما يحصل على كمان في هذا العالم اللي هو اكتمال ادراك المعنى وحسن الصوت على الكلام. ده الكلام ده يقول ايه؟ لما يسمع كلام الله من الله ده اعلى شبع في الوجود. لكن في الدنيا في دقيقه منه، في على فكره ذلك دقيقه او رقيقه المعنى، شيء رقيق، شيء موجود منه زي بالضبط كده، ما في الأخوة الإيمانية جزء أو شيء رقيق من نعيم أهل الجنة بنازع الغل، لما تلاقي بيحبوا بعضهم مفيش غل بيبقوا مبسوطين جدا، الحب اللي في الناس سبحانه وتعالى ده جزء من نعيم إيه؟ أهل الجنة بيشبه، لكن هو على الكمال يكون فين؟ عندما تنزع كل أنواع الغل من القلب. النظر والشوق إلى الله عز وجل الذي يحصل به الحب العظيم دقيقة من دقائق الجنة، دقيقة من دقائق الجنة. وكذلك حال أهل الجنة على سبيل المثال في أنه في رضا الله، في جزء منه في الدنيا اللي هو إيه؟ اللي الإنسان يعمل برضا الله عز وجل، يرضى الله عنه طاعات في مرضات الله، يبتغي رضا الله، يجد من الرضا رضا الله اللي هو هيبقى في الحقيقة قشرة رقيقة بالنسبة إلى النعيم برضا الله الأبدي الذي لا سقط بعده، وهكذا. فهنا الكلام بيقول إن جزء يمكن الإنسان أن ينتفع أو يجد لذة من لذات نعيم أهل الجنة، شيء منها يعني رقيقة من رقائقها، وهو ما يجدوه في الدنيا من لذة وحالة عند سماع القرآن وإدراك معانيه، يباشر القلب روح القلب روح المعاني ويساعده صوت القلب. أما الذي تعود على سماع الأغاني وسماع الأبيات وتلذذ بذلك وأصبح همه ذلك، قلبه لم يجد لذة في القرآن إلا من جهة حسن الصوت، ولذلك تجده بيدور على واحد حسن الصوت يضبط النغمات ويدرك المقامات ويتلذذ بذلك. يقول لك انا بتلذذ بالقران، حقيقه هو متلذذ بصوت الايه؟ المغني، زي المغني بالظبط. ليس هذا هو المطلوب، لا يحصل انتفاع او سماع قراني حقيقي الا بادراك المعاني. يقول وليس في نعيم اهل الجنه اعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عيانا وسماع كلامه منهم. ذكر عبد الله بن احمد في كتاب السنه اثرا لا يحضرني الان هل هو موقوف او مرفوع، اذا سمع الناس القران يوم القيامه من الرحمن عز وجل فكانهم لم يسمعوه قبل ذلك، لما يفيض على قلوبهم من انواع العلوم والمعاني الفضل على الصوت الحسن، لان الله يتكلم بصوت سبحانه وتعالى وصفاته كلها الحسنى سبحانه وتعالى، فكأنهم لم يسمعوا القرآن قبل. وأنت في الحقيقة تجد أثر ذلك، تقرأ الآية عشرات المرات وفي لحظات عندما يكون القلب عابرا بالذكر خاليا من الشوائب فتقرأ الآية أو تسمعها تجد معنى جديدا لم تكن تلتفت إليه من قبل. فهذا أمر يعني يتكرر عند أهل الإيمان مرات ومرات، لذلك يجدون لذة عظيمة في تكرار الآية ربما طول الليل. قد قام النبي عليه الصلاة والسلام بآية يرددها حتى الصباح، إن تعذبه فإنه عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام بعض الصحابة رضي الله عنهم بقول الله عز وجل فمن الله علينا وقال عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا والله أمر مشاهد، يجرب هذا الأمر في تكرار الآيات سوف تجد معاني لم تكن تجدها قبل ذلك عند حضور القلب وزوال الشواهد. يقول: وإذا امتلأ القلب بشيء وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن، إن الظاهر والباطن قربوا، لدى المباينة الشديدة اللي انت عامل معركة بين الظاهر والباطن، أعطي الظاهر حقه تماما ومهد الحق الباطن لغاية حتى صار الباطن كأنه مريض جدا أو ميت، والبدن قوي جدا سليم جدا. بندور على أشياء البدن فقط ولا تعطي القلب حقه ونصيبه. طب لما يكون هناك التوازن وحصول التقارب وتصبح الجوارح معينة للقلب، لأن القلب إذا كان هو الملك بدلا من أن يكون محبوسا في السجن محبوس أسير الهوى، يصبح هو الملك وتصبح الجوارح معينة للقلب. كنت سمع الذي يشرع الله يشرع الذي يشرع به، أصبحت الجوارح معينة للقلب على عبادة الله عز وجل. ارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن، أدت الأذن إلى القلب من المسموع لا يناديه، وإن لم يدل عليه ذلك المسموع ولا قصده المتكلم ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى، بل قد يقع في الأصوات المجردة. الحتة دي مش ضابط جو القلب، غفر الله لنا وله. لكن الكلام اللي هو الأولاني إن فعلا الأذن هتبقى مدركة لمعاني جديدة من كلام الله، مش مقصود منها معنى ولا التي قصدنا يقصدها المتكلم، ده أمر غير صحيح. انه يضرب مثلا في هذا المقام انه يتقال ان الاذن ستؤدي الى القلب لا يناسبه ولو لم يصده متكلم، يعني يفهم من الايات حاجات غير المقصود بها ويقول ده معنى حسن لها، ولا الاحاديث ولا اسماء الله الحسنى ولا تصح الاشارات الا في نفس المنار الذي قصد من الايات. أظن أن قد أشرنا إلى بعض الإشارات في المرة السابقة، وفاكرين كنا ضربنا مثلا بآية إيه؟ أيوة جزاك الله خيرا، لا يمسه إلا المطهرون. إحنا قلنا إن تفسير الآية إن هو لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون، ده تفسيرها. ولكن اللي بيجري في نفس المجرى لم قال من السلف من جهة الحقيقة من لوازم المعنى، اللوازم المعنى أنه لا يباشر لذة القرآن إلا أصحاب القلوب الطاهرة. فده في الحقيقة من جلالات أو اللوازم الكلام، واستنبط منه بالإشارة من قال ده في الحقيقة قياس، في الحقيقة نوع من القياس، بيقول إذا كان الملائكة إذا كان اللوح المحفوظ لأجل القرآن لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فنحن أولى أم لا نمسك الكتاب الذي بين أيدينا المصحف إلا ونحن إيه؟ متطهرون. ويؤيده الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وده معنى صحيح. فمن ده بقى ده الدلالة الصحيحة أو الاستدلال الصحيح، الدليل الصحيح على أن لا يمس القرآن إلا متوضئ بالحديث ليس بالآية. من بعض الناس ظن أني عندما قلت أن تفسير الآية الصحيح لا يمس اللوح المحفوظ الا الملائكة المطهرون، اني اقول بايه؟ بان يمس القرآن غير المتوضئ. لا ده غلط، احنا بنقول الاية دي ما تدلش على هذا، ولكن دلالة مباشرة، ولكن الحديث اللي يدل عليه، ولكن بنقول ان في اشارة الى ذلك بالقياس عليه كما ذكرنا. انا بقول هو ده الذي يمكن ان تؤدي الاذن الى القلب من لوازم الكلام من معانيه، ولا يشوف البقرة. هو جاي مثلا بتاع البقرة اهو اللي هو بيقول ان المروحة دي تفهم ايه؟ يا كلام بتسبح ربنا. ايوه صحيح، انا عارف انها بتسبح ربنا وهي واقفة وهي ماشية، مش لما دارت بس بقت بتسبح، مش كده؟ مش انت بقى الصوت بتاع ايه؟ ايه؟ ايه؟ ده هو ده ايه؟ هو ظن تسبيح، لان انت كده فهمته وربنا قال ولكن ايه؟ لا تذكر تسبيحاتهم. اهو ده الخلل. عشان كده الحته دي حته صوفيه، عدت من المنخل العظيم لعبد القيم. الكتاب ده منخل فعلا، يعني يطلع لنا انواع من الانحرافات اللي موجوده عند الصوفيه، بس برضه ممكن تعدي منه حته او حته. الله المستعان. يقول قال القشيري انت حضره هو دول ائمه الصوفيه، وان كانوا هم دول زمان اللي عندهم الدنيا على الخفيفه. قال القشيري سمعت ابا عبد الله السلمي يقول دخلت على ابي عثمان المغربي ورجل يستقي الماء من البئر على بكره، فقال ابا عبد الرحمن اتدري ايش تقول هذه البكره؟ فقلت لا، فقال تقول الله الله. والذكر باللفظ المفرد مشروع، البكره مش هت ايه؟ مش هتذكر باللفظ المفرد، هتسبح. ربنا قال ايه؟ وان يشاهد الا يسبحه بحمده، يبقى ايه تزيكه ايه؟ وحمد. فانت ما تقولش ان ده الصوت اللي بتاع الزقزقه يقول لك طب ما انت كده يقولوا بقى في الجزمه اللي ماشيه وفي التخبيط اللي بتخبط، وبعد كده هيقولوا في الطبله اللي بتطبل. انا شفت بقى وصل منين الى السماء الشيطاني؟ ان هو بيقول الصوت ده اللي بتاع العود ده بيذكرني بتشبيه ربنا. ها؟ لا الرعد حديث صحيح. ويسبح الرعد بحمده، ده كلام لا مش برضه مش بمعنى مش الصوت ده انت بتتخيله كانه بيتكلم عربي. لا ده انت بتقول ده دي كيفيه مجهوله، ويسبح الرعد بحمده. يعني احنا مش فاهمين اللغه دي، بس ده تشبيه. قال ومثل ذلك كثير كما سمع ابو سبيلان الدمشقي من الجنادي يا سعتر بري يا سعتر بري اسعتر بري اسعتر بري. هو واحد بينادي على ايه؟ زعتر بري، مش كده؟ فهو حولها الى اسعتر بري، يعني اسع الي يا عبدي ترى بري واحساني. هو الراجل يقول يا سعتر برني يا سعتر برني، فالتالي حولها باشارته المنحرفه في الحقيقه. لا حتى لو كان هو معنى جميل المعنى اللي جابه، لكن مش دي الدلالات ولا ده طريق السلف رضوان الله عليهم، ولا حرف واحد منه عن الصحابه رضي الله عنهم. ولذلك ده بنقول ده لا ده خطا. الشيخ رحمه الله على طريقته بقى طبعا هو مخق في ذلك، يقول هذا خيال يتخيله الاطفال ووسطاء العقول لا او اصحاب الانحراف في الحقيقه. يقول اما المؤمنون الفقهاء الحكماء الراشدون فانهم يسمعون كل مشروع على طبيعته وخلقه الذي خلقه الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ويؤمنون بان لانه بحركته وصوته يسبح الله الذي خلقه حقا لا باطلا. وليس يا سعط البر يسعى طلبني او طلبني، واخد بالك؟ يعني ان هو يلاقي واحد انجليزي يتكلم يروح جاي يحرك الكلام عشان ايه؟ يقول الراجل ده بيقول كلام جميل جدا. لا ده اسلوبه مرفوض تماما. نحن نريد ان نتدبر القران، نفهم القران، ونعرف معانيه التي دل عليها كما فهمه السلف من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم، وليس من هذا الباب. ولذلك تقسيمات القرآن على خلاف الكلمات ده مزلق خطير للغاية، مزلق خطير للغاية. انه يجعل الايه يقسم الكلام على علوم طريقة فيها مش عارفها عن كده. ها العربي من غلى يشفى ليه؟ من غلى بيشفى عنده. ايوه ايوه صح. يقول ايه من غلى ايه؟ من غلى من غلى نفسه من غلى يشفى عيد. يشفى عيد. طبعا ده كلام باطل، ده انحراف. من ذا الذي اللي دل نفسه من ذا الذي يشفى عيد، من ذا الذي يشفع عنده؟ مش يشفى عيد هي يشفعه. نسأل الله العافيه. يقول هذا السماع الروحاني احنا بنقول صحيح ان اذا امتلأ القلب بشيء ارتفعت المغايرة الشديدة من الظاهر الباطن أدت الأذن إلى القلب من مسموع ما يناسبه مما يدل عليه المعنى ويستلزمه ويشير إليه بالقياس الصحيح. أما إن لم يدل على ذلك المسموع على قصده المتكلم فكان تحريف للكلام. كان الأولى ابن القيم رحمه الله أن يدخل هذه الآثار في تمثيله هنا. يقول هذا السماع الروحاني الحقيقة اللي احنا اتكلمنا عنه اولا تبع لحقيقة القلب ومادته منه، فالاتحاد به يظن ما هي مستعد به الاتحادي او الاتحادية لا ما انا عارف انا مكتوبة كده دي مش صح يقول هذا الشعر روحيا تبع لحقيقة القلب ومادته منه معلمة مين نحاول نضطهد بشخص أخرى حتى يتم كأسامها قال أكمل السماع سماع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه وهو سماع المحبين المحبوبين كما في الحديث الذي في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبيمشي فالقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة فإذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوبه أي بمصاحبته وحضوره في قلبه بمصاحبة القلب فله من سماعه هذا شأن ولغيره شأن آخر والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لا يعني ترجيح بيرجح به من يقول السمع افضل وهناك من يقول ان حاسه السمع في الانسان تبدا قبل البصر دي حاجه صحيحه فعليا اولا الانسان المولود بيبقى ما بيشوفش حاجه هو لكن بيسمع الجنين بيسمع وهو قبل ما يتولد ما بيشوفش حاجه غير يرمى ابوه وهو مغمض عليه واول منظر هيشوفه هو بعد الولاده لكن السماع بيبقى سابق على الولاده الملك والملائكة الذي تنزل هذا السحاب يسبح بحمده يعني متلبسا بحمده يسبح بحمده يسبح مصحوبا او متلبسا بحمده او بحمده يسبحه بحمد الله وصفه بالتسبيح صوت بعض هل عند قراءة القرآن عدة مرات وكشف معاني الناس كل مرة أن يكون الجملة دي معاني تدليش الإنجليزي وبعض المعاني أن تكون اكتشاف هذه المعاني مجردة من ذلك لا الشرط حتى تكون أن تكون معاني حقيقة معاني حق يدل عليها الكلام وفي نفس الوقت تكون إيه موافقة لحقائق الإيمان إيه اللي يمكن يبقى تدليش من المعاني اللي معاني باطلة تبقى معاني مخالفة للكتاب والسنة تبقى غير متوافقه تقول دي تدل على كده وهي لا تدل على ذلك صحيح قراءة التفسير خطوة أولى في التدبر لا يمكن تحقيق التدبر بدون تفسير الحبوب التي تباع في الصدرات لمعالجة سرعة القلب كل مرة الترامادول مادة مخدرة امرأة طهرت من حيضتها قبل المغرب هل تقضي الظهر على العصر أم تقضي العصر تقضي تصلي العصر إذا أدركت ما يتسع للغسل الواجب وخمس ركعات صلت الظهر العصر ليه عند خمس ركعات عشان تغتسل الغسل الواجب يعني الغسل الواجب يعني تقعدش بقى تجيب الليفة والصابونة وتقعد تدعك ساعتين وتقول لسه بغتسل لا الغسل الواجب يعني إيه تفيد على بدنها الماء حيث يصل الماء الى وصول الشعر وجميع اجزاء البدن وتستتر مباشره وتصلي تقرا الفاتحه وتسبيحه في كل ركوع وركعه في كل ركعه وسجده ركعه ركوع وسجود والقدر الواجب فقط ورد يصلي مره واحده للمتكلمين اذا ادركت خمس ركعات يبقى تصلي اربعه ركعه العصر قبل الغروب وتكمل الثلاثة ايه بعد الغروب وادركة العصر. اذا كان ما يتسع الا لاربع ركعات بعد الغسل الواجب فليس عليها الا العصر. ومنهم من يقول اذا ادركت اذا طهرت قبل تكبيرة قبل غروب الشمس لحظة ولو تكبيرة في الاحرام حتى لو فتحت تغتسل ولا ظهر العصر هذا خطا لا يكلف الله نفسه الا وسعها. هذا ليس في وجهها كيف تكلف لابد ان تكون قادره على اداء العباده التي يقال انها تكلفت بها فتقضيها. لا انا استطعت يعني معناها تصلي الظهر اربعه وتسلم منه وتقول تيجي من خمسه اللي هي اول ركعه ولا ايه؟ انا عصر مش خاطر متصله بيهم. بتصلي ركعه قبل المغرب وتكمل صلاتها عادي الشمس هتغرب عليها وهي بتصلي. هيتسع لقدر اربع ركعات فقط يبقى عليها صلاه الايه؟ العصر او ركعتين. العصر هيتسع لقدر ركعه واحده العصر مش هيتسع لركعه واحده. طهرت قبل المغرب بدقيقتين على بال ما تروح تغتسل وتستتر مش كده يبقى ليس عليها لا صلاه الظهر ولا صلاه العصر. ما هي الفتره التي تعد الاتساع بعدها بالصحابه؟ بعد 40 يوما. لان حديث كانت المتساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما حديث حسن يدل على ان هذا هو المعهود عنده. لا نجزي النفس لانها واجبه لله. المستحاضه المراه التي طهرت قبل المغرب ليست عادله لله. لا لا انما كان الوقت بالنسبه لها بشروط الصلاه فانها لا تصلي لا تجزي عنها الاباء فصح الاباء في صلاه الخوف. هل نجزي لها ان تؤمن؟ لا لا بد ان تصلي ركعه كامله من ايه؟ بالقيام والركوع والسجود وقراءه الفاتحه والتسبيحات الواجبه ونحو ذلك. فاحنا بنقول الوضوء كذلك ربنا ما اباح التيمم بمجرد الوقت انما اباح الله عز وجل التيمم لماذا؟ اذا فقد الماء او كان مريضا عاجزا عن استعمال الماء. اذا كان القول غير صحيح اصلا. نعم المغرب والعشاء بقى الكلام ده يكون قبل الفجر صح. اذا كانت تدرك كم ركعه بقى قبل الفجر؟ اربعه ثلاثه المغرب واحده من ايه؟ من العشاء تكمل العشاء بعد طول الفجر. لا الفجر نفسه ضروره. ليه قلنا المغرب والعشاء تصليهم قبل الفجر؟ لان ده وقت ضروره زي العصر عند غروب بعد اضطراب الشمس.